واقترنت بتلك الأمارات جميعاً أمارات أخرى لا تقل عنها صراحة وتواترا، تدل على رغبة قوية في اجتناب كل ما يثير العصبية ويلبس الأمر على الجهلاء والمغرضين بين دعوة النبي وطلب السلطان والاستعلاء. فلا نحسب أن محمدا عليه السلام دل بعمله وقوله ومضامين رأيه على شيء واضح مضطرد كما دل على هذه الرغبة القوية، ولا ظهر منه الحرص على شيء كما ظهر حرصه على تنزيه النبوة من مطامع السيادة الدنيوية ومفاخر العصبيات. فأبغض شيء كان إلى نفسه الكريمة قول من كانوا يقولون إن النبوة تمهيد لدولة هاشمية أو وراثة دنيوية، ولهذا أثر عنه أنه لم يولي أحدا من قرابته ولاية أو عمالة في مكة والمدينة أو في غيرهما، بل لهذا أصهر إلى أبي سفيان واتخذ معاوية كاتبا للوحي، وأمر يوم فتح مكة مناديا ينادي في الناس: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وذلك ليمحو من نفوس بني أمية حزازة العصبية بينهم وبين بني هاشم، ولا يدع في سرائرهم مجالا للظن بأنها غلبة أسرة على أسرة أو بطن من بطون قريش على سائر بطونها. وقال عليه السلام إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، ولم يقل في بني هاشم أو في بني عبد المطلب ولو شاء لقال. ولا ريب أنه عليه السلام لم يؤثر قريشا بالأمر يومئذ، لأنه يؤثر العصبية لبني قبيلته وقومه، ولكنه آثرهم للحكمة السياسية البينة التي لا يسهو عنها الهداة المسؤولون عن مصائر الأمم في عصر من العصور. فقريش هم أصحاب السيادة في مكة، وهي كعبة الإسلام وعاصمة الدولة الإسلامية في ذلك الحين، ولن تفلح دولة يكون أهل العاصمة فيها أول الثائرين عليها والمنكرين لذويها. ويغلب في اعتقادنا أنه عليه السلام ترك أمر الخلافة بغير وصية ظاهرة، لأنه علم أن الخلافة منتهية إلى مثل ما انتهت إليه، ولا سيما بعد تقديمه أبا بكر للصلاة بالناس، ونص على قريش ولم يتجاوز ذلك، لأنه علم أن قريشا تتفق على مثل ما اتفقت عليه، وأن الخلافة إنما يجيء إن جاء من جانب الأنصار أهل المدينة. فالحاجة ماسة إلى هذا التخصيص لدفع الخلاف المنظور، ومع هذا التخصيص اللازم وصية مكررة بإكرام الأنصار أوصى بها المسلمين بعده، وهي وصية معناها الواضح في هذا المقام أنه عليه السلام كان يترقب أن تؤول الخلافة إلى المهاجرين، فهم الذين تتجه إليهم الوصية بإكرام مثوى إخوانهم الأنصار، ولولا ذلك لما اتجهت الوصية لفريق منهما دون فريق. ونقول إن النبي علم بمصير الخلافة على الوجه الذي صارت إليه، لأننا لا نستطيع أن نفهم أنه عليه السلام ترك هذه المسألة وهو يتوقع فيها الفشل والفتنة، ولم يبرم فيها حكماً يدفعهما به ما استطاع. فإذا انحصرت الخلافة يومئذ في قريش فهي صائرة إلى أبي بكر دون غيره، ولا حاجة إلى تدبير لن يغير مصير الأمور، وإلا فكيف كانت الخلافة صائرة إلى غير ما صارت إليه وهي محصورة يومئذ في قريش؟ وإلى من كانت تصير؟ إن الذين تولوها بعد أبي بكر من صحابة النبي هم عمر وعثمان وعلي ومعاوية، فأي هؤلاء كان أظهر حقاً وأقرب طريقاً وأدنى من الصديق إلى اتفاق المسلمين عليه؟ أهو عمر؟ لقد كان أصغر من أبي بكر بنحو 10 سنين، ولم تكن له سابقة في الإسلام وفي صحبة النبي، ولم تكن ألفة الناس له كألفتهم لأبي بكر، وليس هو بأقوى عصبة منه بين بطون قريش، وليس هو بالذي يشغب على أبي بكر ويعصيه لطمع في الخلافة إذا تقدم إليها، بل كان هو أول من بايعه وحث الناس على بيعته وقال له: أنت أفضل مني. فقال أبو بكر: وأنت أقوى مني. فعاد عمر يقول: وإن قوتي لك مع فضلك. وكان هذا فصل الخطاب ومرجع الاختيار الذي لا تفويت فيه لفضل ولا قوة، ولا تضيع فيه لفرصة أبي بكر التي لا فرصة بعدها، أما عمر فله بعد ذلك فرصته حين يأتي أوانها. أفكانت تصير إذن إلى عثمان بن عفان؟ إن عثمان رضي الله عنه أسلم على يدي أبي بكر، وقد كانت معه عصبية بني أمية، وهي عصبية قوية، ولكن زعامة تلك العصبية كانت في يد أبي سفيان يوم ذاك، ولا طريق له إلى الخلافة وإن طمع فيها. وتنزه عثمان مع هذا أن يركن إلى تلك العصبية ليزاحم أبا بكر في حق لا ينكره ولا ينفسه عليه. أفكانت تصير إذن إلى علي بن أبي طالب؟ إنما كانت تصير إليه بحجة بني هاشم، وهي الحجة التي اتقاها النبي جهده كما قدمنا. وكان بنو هاشم مع هذا لا يتفقون على اختيار واحد من رؤسائهم الثلاثة، العباس وعلي وأخيه عقيل، ولم يكن علي بعد هذا وذاك قد جاوز 30 إلا بسنوات قلائل، وهي عقبة من العقبات التي لا يسهل تذليلها في أمة ترعى حق السن ومكانة الشيوخ إلا بوصية ظاهرة من النبي عليه السلام، ولم تكن هناك وصية من هذا القبيل كما اتفق عليه كل سند وثيق. أفكانت تصير إذن إلى معاوية بن أبي سفيان؟ ما نحسب أن معاوية نفسه قام بخلده أن يرشح نفسه لخلافة النبي في تلك الآونة، ولو توافرت له السن وتوافرت له الذرائع التي تقربه من ذلك الأمل لآثرت قريش بالمبايعة كل بطن من بطونها غير بطن بني أمية، لأن الخلافة في بني أمية معناها دولة بني أمية، لاستطاعتهم بالخلافة وقوة العصبية أن يفرضوا دولتهم على سائر البطون وسائر القبائل. أما الخلافة في بني تيم رهط أبي بكر فهي خلافة قريش كلها ومعهم جميع المسلمين، لتعذر قيام الدولة ببطن واحد من البطون الصغيرة واحتياج الحاكم إلى اتفاق هذه البطون من حوله. ويقال مثل ذلك في بني عدي رهط عمر وفي سائر البطون القرشية ما عدا هاشما وأمية. فإذا كان انتخاب أبي بكر للخلافة هو رأي قريش الذي لا محيد عنه، وهو نية النبي التي ظهرت من أعماله وإشاراته، فما الحاجة إلى التدبير بين السيدة عائشة وأبيها أو بين الرجال الثلاثة أبي بكر وعمر وأبي عبيدة؟ ومن أين يأتي تخيل التدبير ولا موجب له من الفروض ولا من الإسناد؟ ربما كان الدليل الذي هو أقطع من كل دليل على نفي التدبير المزعوم أن نقدر أن التدبير لم يحصل قط، فماذا كان يحصل بعد امتناعه؟ أكان يقع في مسألة الخلافة شيء غير الذي وقع؟ وما هو؟ وما حيلة التدبير في منعه؟ فإن كان الجواب أن التدبير وترك التدبير يستويان، وأن الحاجة إليه لا تخطر على بال عاقل، ففي ذلك غنى عن الأدلة الأخرى التي تنقده وتلقي به في مراجم الظنون والأوهام. نظر النبي إلى ذلك كله بالبصيرة الثاقبة التي تكشف له ما لا ينكشف لغيره، فسكت بالقدر اللازم وأشار بالقدر اللازم، وعلم أنه قد أشار بما فيه الكفاية، وأن ما زاد على ذلك فهو زيادة على الكفاية. وما نشك لحظة في أنه عليه السلام قد أحاط بكل ما يحاط به في هذه المسألة خلال مرضه وقبل مرضه، وقد اطمأن إلى كل ما يوجب الاطمئنان في تقديره، وأنه لو رأى حاجة إلى المزيد من التصريح بالقول القاطع لصرح وقطع بالقول، لأننا لا نستطيع أن نفهم أنه عليه السلام يترك الإسلام والمسلمين عرضة للفشل والفتنة ثم لا يدفع ذلك بما في وسعه، فاكتفاؤه بما صنع هو الدليل على علمه بما سيحدث واستغناؤه عن المزيد من التدبير. وقد نظر عليه السلام بلا ريب إلى كل ما يستحق النظر في مسألة الخلافة، وهو يرشح لها أبا بكر ذلك الترشيح الأبوي الذي يؤنس بالرأي ولا يقحمه على القلوب. نظر إلى حق أبي بكر كما نظر إلى مصلحة المسلمين، فحق أبي بكر في قيامه مقام النبي ظاهر ما فيه خلاف ولا موجب لتخطيه إلى غيره على وجه من الوجوه، ومصلحة المسلمين في ولايته راجحة في كل حساب، لأن المسلمين كانوا يومئذ أحوج إلى عهد يكون امتداداً لعهد النبي حتى يحين وقت التوسع والتصرف. وأحوج إلى ألفة غير مخشية ولا منفوسة تعوضهم من طاعتهم للنبي بتعاونهم على النصيحة والمودة. وكل أولئك ميسور لأبي بكر قبل تيسره لغيره من جلة الصحابة الأقربين، فهو في حرص شديد على الاقتداء بالنبي حرفاً حرفاً وخطوة خطوة، لن يكون عهده إلا امتداداً للعهد النبوي حتى تتغير الأحوال فتأذن بالتغيير. وهو في ألفته واجتماع القلوب إليه خير ما يخلف الطاعة بالمودة ويعالج الفرقة والانقسام بالرفق والتوئدة. فإن جد ما يدعو إلى التصرف أو يدعو إلى الشدة، فهناك الأعوان المخلصون له وللدين، وهناك المشيرون الذين يقبلون الرأي على جميع الوجوه، فضله مع قوته وقوته مع فضلهم، نعم العون ونعم الكفيل باجتماع أسباب القوة والحيلة، كما ألمع إلى ذلك عمر بن الخطاب. ثم حانت الساعة التي تهيأت لها مشيئة القدر وتهيأت لها مشيئة الناس على ذلك النحو المستقيم، فتم في يوم واحد كل ما ينبغي أن يتم في يوم، ولاح للوهلة الأولى أن الخطر عظيم وأنه موشك أن يعصف بكل شيء وأن يخرج على كل سواء، إذ اجتمع الأنصار يتحدثون بحقهم في الخلافة دون المهاجرين، وهمت الفتنة أن تنطلق بغير عنان في طريق لا تعرف عقباه، ولكنها فتنة مكبوحة قدر لها ألا تقوى على الانطلاق من باب السقيفة التي نجمت فيها. فكان سعد بن عبادة زعيم القوم مريضاً لا تؤتيه في ذلك اليوم حركة النفس التي لا غنى عنها في ذلك المقام، لأنها تعدي بالهيبة والثقة من يستمعون إليه، فحملوه من بيته إلى السقيفة وهو لا يملك زمام عزمه ولا يقدر على الكلام، فجعل يخاطبهم بلسان القريبين منه، وجعلوا يصغون إليه إصغاءهم إلى مريض يشعرون بضعفه لا إلى زعيم يشعرون بقوته وبأسه. وكان القوم فريقين متنافسين منذ زمن قديم، وهم الخزرج والأوس، وبينهما ملاحات دائمة تهون معها كل ملاحات بين الأنصار والمهاجرين. وكانت يقظة عمر وأصحابه أسرع من فتنة القوم، فبلغوا السقيفة في إبانها وعالجوا الأمر حق علاجه، وقال كل منهم كلمة كانت أنفذ من سهم وأقهر من جيش. قال أبو بكر: إن هذا الأمر إن تولته الأوس نفسته عليهم الخزرج، وإن تولته الخزرج نفسته عليهم الأوس، ولتدين العرب لغير هذا الحي من قريش، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفتاتون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور. وقال عمر: إن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم. وقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار، كنتم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. ونادى أبو بكر القوم: هذا عمر وهذا أبو عبيدة، فأيهما شئتم فبايعوا. فقال عمر وقال أبو عبيدة مثل مقالته: لا والله، لا نتولى هذا الأمر عليك، فإنك أفضل المهاجرين، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وخليفة رسول الله على الصلاة، والصلاة أفضل دين المسلمين، فمن ذا الذي ينبغي أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك؟ ابسط يدك نبايعك. فبايعه زعيم من الأوس بشير بن سعد وهو يقول: كرهت أن أنازع قوما حقا جعله الله لهم. وقال النقيب أسيد بن حضير: والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم معهم نصيبا أبدا، فقوموا بايعوه. وبايع عمر وأبو عبيدة، فكأنما بايع المهاجرون معهما، ولم يبق للخزرج الحاضرين عزم خلاف، فتزاحموا على البيعة حتى أوشكوا أن يطأوا زعيمهم المريض، وماتت الفتنة في مهدها، لأنها ولدت بعلة الموت. ولدت بعلة الموت فماتت، وما اصطدمت بأكثر من 3 رجال لم يستعدوا لها بأكثر من استعداد الساعة، بل لعلهم أفلحوا في القضاء عليها لأنهم كانوا أولئك 3 بعينهم، ولم يكونوا جمعا حاشدا من المهاجرين المناظرين، فلاحوا للقوم هداة ينصحون ولم يلوح لهم غزاة يقتحمون، وكان ذلك أدعى يستمع إليهم كما يستمعون إلى الضيف الناصح دون أن تثار فيهم نخوة الغاضب لذماره المطروق عليه في عقر داره.